زينب يرد لو شيعي تتعد بيام الأربعينك يعد وبثارك وياني تشارة كل واحد من دير انصارك بس إليك نلتم بس إليك نلتم مشاية تغلط مشاية بحيلك نتحزن لبيوتنا نشيل الراية نتقها في المخيم شمس وفي جابوا طفلة وشيبة عبرة وعبرة وهذا ويا الجود نجيبة زينب نركض مي كربل الحناني دلينا درب حسين وبس أموات وحبك يحيينا وباسمك نتنفس ما يشم الجنة المعزارة كل واحد من دير انصارة بس إليك نلتم إليك نلتم مشاية تغلط مشاية بحيلك نتحزن لبيوتنا نشيل الراية نتقها في المخيم دار لو ما يبرد دارك كل واحد من جيران صارك بس إليك نلتم بس إليك نلتم صيحنا ونمشي لك حجاج ونسعي لك شما نسكت نبجي دمعتنا بلا حد صارت موكب داعي ناعس المناعي دم حسين داعي دارك حارش قد 1700 جرح شافتها عينك مسبية من يوم العاشر حتى أربعينك بس راسه خطيت أثار